بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما قاله الوالد حول مسألة أن الرجل يكون مع زوجته يعيش معها سنوات عدة ثم يتطلب زوجة أخرى فيتزوج، ثم لا يقيم العدل بين الزوجة الثانية والزوجة الأولى، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالعدل بين الزوجات يعتبر أمرا واجبا، والحديث الذي فيه من كانت له زوجتان ثم لم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، هذا حديث ضعيف مرسل. والآية فيها العدل بين الزوجات، العدل في النفقة والعدل في المبيت. أما ميل القلب بالمحبة فهذا لا يملكه العبد، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تزوج بتسع نسوة، وكانت عائشة أم المؤمنين أحب نسائه إليه. فالمحبة وميل القلب هذا لا يملكه العبد، لكن المحبة هذه لا تجر إلى الجور والظلم بأن يبيت مع إحدى نسائه ليلتين ويبيت مع الأخرى ليلة واحدة، هذا من الجور والظلم، إلا إذا أذنت هي. فلقد أذنت سودة رضي الله تعالى عنها بليلتها لعائشة لما كبرت. فتعدد الزوجات يشترط فيه العدل، وأن يقوم المرء على زوجتيه بالعدل والقسط في المبيت وفي النفقة، وأن لا يحمله محبة إحداهن ألا يعدل، فإن هذا أثره سيء، سيما إذا كان لهذا الزوج أبناء وهم يرون جور أبيهم وظلم أبيهم. فعلى المؤمن أن يحرص على إقامة العدل بين زوجتيه أو بين زوجاته، وأن يسعى أيضا في تحقيق المحبة بينهن، وأن يكون عاقلا رزينا قويا بحيث لا تأخذه العاطفة إلى أن يميل، فلا تميلوا كل الميل. ومفهوم الناس اليوم للتعدد مفهوم سيء، فإنهم نظرا لتأثرهم بما يبثه الإعلام من تمثيليات وأفلام ومسلسلات تذم التعدد، وأن الرجل إذا عدد كأنما اقترف جرما عظيما، وكأنه وقع في خيانة زوجته، وكأنه أيضا يعتبر مبغضا لها، جاحدا لعشرتها وصبرها، وهذا ليس بحق، فإنه لا تلازم بين التعدد وبين نكران الجميل، لكنني كما أخبرتك أن الإعلام الماكر الذي حارب التعدد وجعله في أسوأ الصور من أجل أن يشجع العلاقات المحرمة، ومن أجل أيضا أن يبقين البنات والفتيات عوانس، فإن من أهم صور العلاج العنوسة وبقاء البنات في البيوت وبعضهن كبيرة السن. من أكبر أسباب علاج هذا هو ما جاء به الإسلام من مشروعية التعدد، لكن بشرطه، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ثم بعد ذلك أيضا إن بعض المعددين للزوجات ربما يكون قد فرط في أمور أخرى من اهتمامه بأبنائه، فهو يعدد من جهة ويضيع من جهة أخرى، فعلى المرء أن ينظر في أمره وينظر في المصالح المترتبة من مثل هذا التعدد، إلا أن يكون تعدده من باب الوجوب، إلا أن يكون أمرا واجبا. ما لم يعدد ربما وقع في حرام، فهذا يحرص على تحقيق هذا الأمر، لكن إذا كان الأمر في سعة فينبغي أن يراعي المصالح في هذا، وأيضا ينظر إلى قوة أمره وشخصيته، فإن بعض الناس إذا عدد صار مذبذبا بين ذلك، لا إلى هذه ولا إلى هذه، وصار مشتتا وضاع عليه أمره. ضف إلى ذلك أن بعض النساء هداهن الله إذا عدد عليها زوجها أقامت الدنيا ولم تقعدها، بل بادرت بأن طالبت بالطلاق ومعها أبناء، ويكون الضحية هم الأبناء، فيعيشون مشتتين بين أبيهم وبين أمهم. فعلى المرأة المؤمنة العاقلة ألا تقف أمام ما أباحه الله عز وجل، وعليها أيضا ألا تغلب جانب الغيرة، فإن هذا الأمر ربما يجرها إلى كراهية بعض ما أنزل الله، وهذا أمر خطير عليها، فإن التي ترد التعدد يخشى عليها من أن ترد بعض ما أنزل الله عز وجل لعباده. وكذلك أيضا ينبغي للمسلم ألا يقلب بيته ضجيجا وعويلا، فإن بعض الأزواج حديثه الدائم الذي لا ينفك عنه هو التعدد، في الصباح سأعدد وفي المساء سأعدد، وهكذا ذهبت الأيام في معارك وحمل وطيس. فننصح إخواننا جميعا أن يراعوا في الأمر المصالح الشرعية، كذلك أيضا ننصح المسلمات ألا يعارضنا أحكام الله عز وجل، وعليهن أن يخضعن لشرع الله عز وجل في إباحة التعدد. للرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعدد لحكم عظيمة، فليس في تعداد أو في تعدد الزوجات ليس فيه أن الرجل إذا عدد أنه مبغض لزوجته الأولى، وليس فيه أنه كاره لزوجته الأولى، فإن في التعدد حكما ومصالح عظيمة. الذي جرنا لهذا الموضوع هو ما ذكره الوالد حول ما يجري من أخطاء فيما يتعلق من بعض الأزواج، إذا تزوج بالثانية أهمل الأولى وتركها، ووقع الجفا بينه وبين الأولى، وبعضهم يميل ميلا تاما إلى الزوجة الجديدة. لا شك أن هذا من الظلم، ينبغي للمرء أن يلازم العدل. طيب أو لا؟ عندك السؤال يا أخانا قم. هل يشترط في التعدد بالزوجة الثانية إذن الأولى؟ لا يشترط؟ صحيح. والقذافي في عهده، العهد المنهار، حجر على تعدد الزوجات، وحارب التعدد أيما محاربة، وجعل للزوجة شرطا أنه لا يعدد إلا بموافقة الزوجة الأولى، فشرع في دين الله ما لم يأذن به الله. هل يشترط أن يكون لديه مال؟ يشترط أن يكون له ما تكون به المهر ونفقة المرأة، لا يشترط أن يكون غنيا، لا، إنما ما يتيسر به قوام العيش. معي؟ نعم. التمس ولو خاتما من حديد. نعم. هل ينصح طالب العلم بالتعدد؟ أما بتعدد العلوم فأمر طيب. ما أدري يعني. الله ما أعرف. وقصص التعدد كثيرة يا إخوة، والحق أن بعض إخواننا لم يكن حكيما، تزوج بالثانية فطلق الأولى وهكذا، وقد كان الأمر أقرب من هذا، الشيخ الألباني رحمه الله لا ينصح بالتعدد لكل أحد، هذا في بعض مجالسه، فهو لا يصلح لكل شخص. شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج أصلا، لأنه من رأى حياة الرجل عرف أن الرجل لا يجد وقتا حتى لهذا. وقد قال الشيخ ابن عثيمين مفسرا لهذه الحالة، قال ربما لم يكن له كبير ميل إلى هذا، الرجل همته وحبه وغرامه إن صح التعبير هو إيش؟ العلم. وهل هذا أكمل أم الزواج أكمل؟ قم قم. يراعى في حالة الشخص اجلس اجلس. كيف يراعى في حالة الشخص؟ الزواج أكمل، سنن الأنبياء والمرسلين. كيف يا أخانا؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأكمل هو التزوج، هكذا. وهل الأصل التعدد؟ في خلاف بين العلماء، والذين قالوا أن الأصل هو التعدد قالوا إن الله بدأ به، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذن بدأ بالتعدد هكذا. خيرا إن شاء الله، حوالينا لا علينا. احنا اين وصلنا؟ ها؟ ايوه طيب كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب القراءة في الصلاة. الصلاة لغة ما هي واصطلاحا ما هي؟ نعم، عند من قم يا من ترفع أصبعيك، إيش هكذا؟ قم. الصلاة لغة هي الدعاء. أحسن. واصطلاحا هي أقوال وأفعال مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. أحسن. دليلك على أن هذه الصلاة حديث علي بن أبي طالب: الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أجبت وأصبت، جزاك الله خيرا. هذه هي الصلاة. طيب، والصلاة تعتبر الركن الثاني من أركان الإسلام. دليلك يا بني قم. بني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. أجبت وأصبت، جزاك الله خيرا. والصلاة هي العبادة الوحيدة، تفضل السريع. والصلاة هي العبادة الوحيدة التي شرعت في السماء هكذا، وفرضت في السماء، وقد كانت قبل أن تكون خمس صلوات كانت خمسين صلاة. فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه عز وجل حتى صارت خمسين بأجر خمسين. ما حكم تاركها يا أخانا حمدان؟ قم. سؤال كبير. اختلف العلماء في حكم تاركها. إن كان تركها جحودا فيعتبر كافرا بإجماع. نعم. ومن تركها تهاونا وكسلا فاختلف العلماء في هذا، فمن قائل يكفر أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن جابر: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، وقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حديث بريدة عند أبي داود. وقول عبد الله بن شقيق ما هو؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. نعم، فرأوا أن تركه ولو كان تهاونا يعتبر كفرا، وجمهور العلماء على أنه ليس بكافر إنما يعتبر فاسقا. واستدلوا بعموم أحاديث إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبحديث البطاقة أيضا هكذا، لأن جاء فيها أنه لم يعمل خيرا قط، ونحوها من أحاديث الشفاعة. فالمسألة فيها خلاف بين العلماء، وعلى كل حال فإن ترك الصلاة يعتبر أمرا شنيعا، فإن أول ما يحاسب عليه العبد هو الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. صحيح، تفضل. نعم. وقول عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فالصلاة تعتبر ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي صلة بين العبد وربه. وبعض العلماء يقول أن من تركها متعمدا حتى خرج وقتها يعتبر كافرا، وهذا قول عبد العزيز ابن باز رحمه الله من العلماء المعاصرين. أما غيره من العلماء فيرى الترك تركا كليا، بمعنى إذا كان يصلي ويترك لا يعتبر كافرا، أما إذا تركها تركا كليا فإنه يعتبر كافرا. والله عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وتوعد ربنا عز وجل الساهين عن الصلاة: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل ذلك على أنه ما لم يقيموا الصلاة ليسوا بإخوان لنا في الدين، وهو من أدلة المكفرين لتارك الصلاة. وليس ثمة صلة للعبد بربه عز وجل ما لم يكن مصليا. ما أدري إيش تقول، ارفع صوتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إيمان بضع وسبعون شعبة. نعم، أعلاها قول لا إله إلا الله. يقول أخوكم: إن الإيمان قول وعمل، فتارك الصلاة يكون تاركا لما هو دونها إذا كان الصلاة على عظم قدرها قد تركها فهو لما دونها يعتبر أعظم تركا. على كل حال قد تقدم معنا في شرح أصول السنة أن العمل على قسمين، أعمال قلوب وأعمال جوارح. فأعمال القلوب الخوف، الإنابة، الخشية، الرجاء، المحبة، الرغبة، الرهبة، هذه أعمال قلوب. وأعمال جوارح كالصلاة والحج ونحو ذلك مما يباشره العبد بجوارحه. ولا يقوم المرء بأعمال الجوارح إلا والباعث له أعمال القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك القلب هو الذي تعرض عليه الفتن وتتأثر الجوارح تبعا لتأثر القلب. فمن هنا قال العلماء أو بعض العلماء أن الذي لا يصلي الصلاة تاركا لها مطلقا يدل على غياب أصل الإيمان في قلبه، فكيف يكون خائفا من ربه وهو لا يصلي؟ كيف يكون محبا لربه وهو لا يصلي؟ كيف يكون راغبا فيما عند ربه وهو لا يصلي؟ كيف يخشى ربه وهو لا يصلي؟ دل ذلك على أن تركه للصلاة يدل على غياب إيمانه، وهذا في الترك المطلق. حتى إن بعضهم ربما يوضع على السيف يقال لا أصلي وهو لا يصلي، هذا لا يشك في كفره. من كان هذه حاله لا يشك في كفره. وعلى المسلمين أن يعلموا عظم قدر الصلاة، وعلى الآباء أن يربوا أبناءهم على تعظيم قدر الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. سبع سنين هو مكلف؟ الجواب لا، لكن هذا يدلك على عظم أمر الصلاة. إذا أمرناه بالصلاة في هذه السن من أجل أن يعتاد الصلاة، فإذا جاءه وقت البلوغ كان قد اعتاد أمر الصلاة ولم تشق عليه. وهذا يدلك على عظم هذه العبادة أنه يؤمر بها قبل التكليف، قبل سن التكليف لعظم أمرها. فعلى الآباء والأمهات أن يقوموا بهذا الأمر خير قيام، يأمر ابنه بالصلاة لسبع سنين لا يتغافل، وإذا بلغ العشر سنين وترك يضرب؟ الجواب يضرب، لعظم أمر الصلاة. اليوم من تهاون الآباء أو بعض الآباء 20 سنة وأكثر من هذا ولا يكاد يأمره بالصلاة. فأمر الصلاة عظيم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وعجيب بعض أمر الناس، فإن بعضهم يصوم ولا يصلي. موجود؟ موجود أو لا؟ موجود. بل أبعد من هذا، ربما يصوم ويصوم الست من شوال. قالوا هذا ايش يسمونه العوام؟ لا لا، عندهم اسم السجادات. ايوه يقول لك صمنا رمضان والان سنصوم السجادات ست من شوال، واذا رايت في امره لا يصلي. هذا فقه سقيم، وعند القائلين بكفره تارك الصلاه صومه لا يقبل، وأعماله الصالحة في ظاهرها الصلاح لا تقبل. الناس يحتاجون يا إخوة إلى دعوة عظيمة في بيان خطر تركهم للصلاة. طيب، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا الباب: باب القراءة في الصلاة. تقدم معنا أبواب تتعلق بالصلاة وصفتها وأركانها وبعض مستحباتها وسننها. يقول هنا: باب القراءة في الصلاة. المقصود بقراءة الفاتحة والسورة التي تلي الفاتحة ما تيسر. والقراءة لا بد للمرء في الشيء المقروء أن يحرك أكمل شفتيه، لأن من الأخطاء العظيمة في الصلاة السرية أن تجد المصلي يقرأ الفاتحة في ظنه وهو مطبق على شفتيه، لا يحرك شفتيه. فإذا قلت له: لما تفعل هذا؟ قال: الصلاة سرية. الصلاة سرية، وهذا غلط، هذه ليست بقراءة. يحرك شفتيه لكنه بدون صوت ظاهر، لكن أن يطبق شفتيه بدعوى أن الصلاة سرية هذه ليست قراءة. وقراءة الفاتحة تعتبر ركنا في الصلاة، وإذا لم تكن ثم قراءة فالصلاة باطلة. وتقدم معنا أن ترك ركن من أركان الصلاة تعتبر الصلاة باطلة، لأن ماهية الصلاة وحقيقة الصلاة هي بأركانها. ما هي أركان الصلاة؟ قم، قم، يقول أخوكم: أول ركن القيام مع القدرة. اجلس. أكيد أركان الصلاة، صدق الله. اجلس. أنت اشترطت على نفسك الترتيب ولا لا يا إخوانا؟ قال: أولا، ثانيا، وابتدأت بالقيام مع القدرة. طيب، تكبيرة الإحرام، القيام مع القدرة، قراءة سورة الفاتحة، الركوع، الرفع من السجود، والرفع من والجلسة بين السجدتين، التشهد الأخير والجلوس له، والطمأنينة، والترتيب، التسليمتان، خلاص. طيب، فاته شيء؟ نعم، صحيح. إلا أن التسليمتان، منهم من يرى أن الركن هو في تسليمة واحدة والأخرى مستحب، وقد قال بعض بركنية التسليمتين. نعم، ذكر، صحيح، أحسن. طيب، قال: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والنفي هنا هل هو نفي صحة أم نفي كمال؟ الجواب: نفي صحة، لأنه الأصل في النفي نفي صح. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دل ذلك على ركنية قراءة سورة الفاتحة، وأن الصلاة إذا لم تقرأ فيها سورة الفاتحة تعتبر صلاة باطلة. يقوي هذا ويدل عليه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وكذلك الحديث الذي في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب قراءتها ركن من أركان الصلاة. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الله عز وجل يقول: قسمت الفاتحة بيني، الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، فإذا قال ملك يوم الدين قال: مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: سألني عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهذا فيه فضيلة هذه السورة العظيمة. وأيضا جاء أن الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسورة الفاتحة جمعت من أصول التوحيد، وجمعت أيضا من توحيد الأسماء والصفات، جمعت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ففي قوله الحمد لله رب العالمين توحيده ربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، ملك يوم الدين ربوبية أيضا، إياك نعبد وإياك نستعين ألوهية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كذلك أيضا توحيد ألوهية. فالمقصود أن هذه السورة العظيمة جمعت أبواب التوحيد وأقسامه، وجمعت أيضا المعاني العظيمة، فقراءتها في الصلاة تعتبر ركنا من أركان الصلاة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهل هذا للإمام دون المأموم؟ أما في الصلاة الجهرية فاختلف العلماء، فمنهم من قال أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، واعتمدوا على قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واستدلوا أيضا ببعض الأحاديث التي فيها أن قراءة الإمام قراءة للمأموم. ومن العلماء قالوا أن قراءة الإمام لا تغني عن قراءة المأموم، بل الواجب على المأموم أيضا أن يقرأ في الصلاة الجهرية. واستدلوا بما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو استدلوا بعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فالقول الأرجح والأحوط أيضا أن يقرأ المأموم في الصلاة الجهرية أيضا بسورة الفاتحة خلف إمامه. والمسألة محل خلاف بين العلماء، وهذا هو الراجح فيها. وقلنا أنه أحوط، لأن الإنسان إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب كان على خوف من بطلان الصلاة، بينما إذا قرأ فإنه يكون قد عمل بالأحوط في صحة صلاته. بنحو هذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. يقرأ فيما بين انتهائه من الفاتحة وشروعه في السورة، يقرأ بفاتحة الكتاب كي يغتنم الاستماع لقراءة الإمام، وأيضا يكون هو قد قرأ بعد نهاية قراءته. هذا هو الأمثل والأحسن. وأما في الصلاة السرية فالكل يقرأ فاتحة الكتاب، وإذا دخل المسبوق والإمام قد ركع وقد أدرك الركوع فإنه سقط عليه قراءة الفاتحة، لحديث من أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة، وأيضا في حديث أبي بكر النبي لما ركع دون الصف النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لم يأمره بإعادة الركعة، وإنما قال له زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعود للركوع دون الصف. طيب، فإذا في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب النفي نفي صحة، فالصلاة تعتبر باطلة. ومن هنا يدلك على وجوب تعلم قراءة سورة الفاتحة، فإن بعض الناس قد يلحن فيها لحنا فاحشا يحيل المعاني، يحيل المعاني. فالواجب أن تضبط قراءة سورة الفاتحة كي لا يتغير المعنى وبالتالي تبطل الصلاة. وكبار السن من الآباء والنساء، من الآباء والأمهات، يحصل لهن الخطأ في حفظ سورة أو في تلاوة وقراءة سورة الفاتحة، فالواجب التنبه لهذا بأن يحرص المرء على تصحيح قراءة أبيه وقراءة أمه، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. نعم. يقول إذا جاءك شخص، يقول السؤال إذا أتاك رجل لا يصلي يريد أن تزوجه فهل تزوجه؟ الجواب لا تزوجه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي يصحح ويحسن بعض أهل العلم: من أتاكم وترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا الذي لا يصلي أي دين عنده، ما عنده دين، ترك الصلاة ما بقي شيء، فهذا لا يزوج، تارك الصلاة لا يزوج حتى يصلي، فإذا صلى تزوجه. لكن لابد أن تلحظ أنه صلى لله عز وجل، فإن بعض الخطاب يصلي من أجل أن يتزوج، وبعضهم يحتال أيضا، يظهر استقامة، ولربما يلبس ثوبا ويطلق لحية من أجل أن يقال أخ هكذا، ويقدم على بعض بيوت الأخوات المستقيمات فيزوجونه بناء على ظاهر حاله، ثم بعد ذلك لا ثوب ولا لحية، لا ثوب ولا لحية، وتبقى الأخت المستقيمة لا تدري ماذا تفعل، لا تدري ماذا تفعل، إما أن تصير وراء هواه فتضعف هي نفسها، وإما أن يحصل خلاف بينه. فالواجب على أولياء الأمور الآباء أن يتأنوا في أمر الخطاب الذين يأتون يخطبون بناتهم، لابد أن يتأنى ويسأل وينظر في صلاح المرء، وينظر أيضا في أمره، في دينه، في خلقه. أما من جاءك وهو ربما في ظاهره يلبس ثوبا زوجته، لا، هذا خطأ. من أتاكم وترضون دينه وخلقه، فإذا لابد أن تلحظ دينه وتلحظ خلقه. فقد يكون صاحب دين فيما يتعلق بصلاته وصيامه، لكنه ليس صاحب خلق، ليس صاحب خلق، يكون بذيء اللسان، طعانا، متفحشا، يؤذي من حوله، هذا ليس صاحب خلق. تزوجه؟ الجواب لا تزوجه، ولو كان من أهل الصف الأول، ولو كان من أهل الصف الأول. وفيه عظم أمر الأخلاق، عظم أمر الأخلاق، لأنها أفردت بالذكر. لا شك أن الأخلاق الحسنة من الدين، لكن في إفراد ذكرها لعظيم أهمية الأخلاق، وأن سيء الخلق لا يمكن أن تتعايش معه زوجته، صح؟ صح ولا؟ لا يمكن أن تتعايش معه زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع. لا تنام أبيك نعاس، قم يا أخانا محمد، قم محمد أو أحمد، محمد هذا أحمد، ها؟ أحمد ولا لا؟ قم يا أحمد، أين وصلت؟ في أي حلمة، الثانية ولا الأولى ولا؟ ها؟ الأولى؟ الحمد لله. محمد هذا إيش هذا؟ حمزة مالك. خلاص قم أنت، قم، كنت سأسأله ولا قم أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. حديث صحيح أو ضعيف؟ صحيح، رواه الشيخ الألباني في آداب الزفاف، صحح الألباني، إذن هو أكيد في السنن ليس في الصحيح. اجلس اجلس. وحديث في الصحيح لكن ما أدري الآن. بعدين خيرا إن شاء الله. ما في شيء من الله. هات ورينا. الشيخ إبراهيم إمام وعبد الرحمن الجواشي كان الجواشي القطيع المتى مكرم لها الشيخ رئيس عين الضار قيم الجنة. وين أنت مؤذن؟ مؤذن بلشة دواء. ها؟ كيف؟ بلشة دواء. أنت اسمك يوسف؟ لا يوسف هياك الله. وأنت القيم؟ قيم الجنة هي أكثر من 20 سنة. وش الضر اخوانك يؤذنون؟ ما في شيء. لا هو حب نظيف الاخوه في جلسه واحد كلهم دايم. لا الاخوه كلهم اخوانا على خير ان شاء الله. لا حتى اخونا محمد لا يضايق عليك ان شاء الله باذن الله. لا بس طيب ما في شيء. اخونا محمد ان شاء الله يكلمنا بعد الصلاه ان شاء الله. طيب نكلم طيب حاضر ما في شيء ان شاء الله خير. كلكم على خير ان شاء الله. ايوه لا كلكم على خير. طيب لا خلها عندك قراتها خلاص. تفضل يعني ناوي نواها اليوم انت نواها؟ لا واضح انك نواها اليوم ان شاء الله. ربي يحفظكم. هاي لا شاء لا ما في شيء. أخونا محمد نشوفه بعد إن شاء الله. لا ولا شيء إن شاء الله ما في شيء. هذه الأمور إن شاء الله ترتب يا أخوانا. والخلاف شر هكذا. الخلاف شر والكلمة الطيبة صدقة. أخونا يوسف لو تأتون إليه بالكلمة الطيبة ما يقول شيء ولا لا يوسف؟ ها؟ يقول شيء أنت لو طلبوا منك الأذان؟ ما في شيء ولا لا؟ خلاص اليوم تعطوه العشاء يؤذن هو. لا هو ما في شيء إن شاء الله. لكن احنا سننظر في أذانك. ما في شيء. طيب تعليماته. طيب إن شاء الله ربي يحفظكم. ولا شيء يا خالنا ما في شيء. حتى أخونا محمد إن شاء الله ما يقول شيء. هذه ما تجر إن شاء الله إلى خلاف يا إخواننا هكذا. ما تجر إن شاء الله. أول شيء المؤذن ينبغي أن يكون مؤتمنا على عبادة الناس فيكون عارفا بالوقت ويكون أيضا عنده أمانة في دخول الوقت. والأمر الثاني أيضا ينبغي أن يكون يحسن النطق بمفردات وألفاظ الأذان. الأمر الثالث أن يكون صاحب صوت حسن. علمه بلال فإنه أندى صوتا منك. وأخونا يوسف إن شاء الله من استأذنه وأحب أن يؤذن فإن شاء الله يأذن له إذا أراد. المهم أننا لا نحدث خلافا في مثل هذا. لا هذا خطأ أن يحصل بيننا خلاف تؤذن أنت تؤذن أنا. طالما كلفته الأوقاف فهو يعتبر مكلفا وأنت تستطيع أن تؤذن إن شاء الله لو كنت بالتي هي أحسن هكذا. أيوة. فحاول لا يفرض المرء نفسه على إخوانه. لا بالكلمة الطيبة تصل إلى ما تريد. أين هو محمد؟ محمد وين هو؟ أحمد هذا ولا محمد؟ هكذا يا محمد الله يحفظكم أخانا. ها؟ طيب ما في شيء إن شاء الله. الخلاف شر يا أخانا محمد. قال عبد الله بن مسعود الخلاف شر أخانا. خذ دائما بأسباب الائتلاف والاجتماع بشرط أن لا تضيع سنة ولا تضيع دينا ولا منهجا هكذا. الائتلاف والاجتماع على الحق على السنة على الخير، أما اجتماع الحزبيين لا، هذا اجتماع على باطل، واجتماع أهل الطرق البدعية اجتماع على باطل، واجتماع السياسيين أيضا اجتماع على باطل، الاجتماع الذي هو على الحق على الكتاب والسنة على فهم من؟ سلف الأمة. طيب أين نحن الآن؟ أين تريد؟ تخرج؟ تفضل. طيب قال وعن أبي إيش؟ لا هو في الصحيح يا إخوة، هو في الصحيح لكن ما أذكر الآن من صحابي ومن أخرجه، في أحد عنده رياض الصالحين قريب منه يراجعه؟ تأكد من أخرجه؟ أيوة. على كل حال هذا هو فيما يتعلق بالخاطب، أنه يكون صاحب دين وخلق. يقول هنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في شرح الحديث: وعلى وجوبها أي قراءة الفاتحة على المأموم نصا، كحديث ابن حبان في صحيحه: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن يحيى الذهلي حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي وقال: اقرأ بها في نفسك. طيب هذا يدل على وجوب قراءة الفاتحة. الحديث ذكره الشيخ النجمي في شرحه لأحاديث العمدة، أخبرنا وأفادنا بهذا أخونا عاطف. طيب لا يفرق، هذا في مسلم. أدري الآن عندنا في نوف ابن حبان بالإسناد. تأكد يا عبد الله مما تقول، لا يفرق مؤمن نظرت فيه ولا ما رجعته؟ أيوة الصحابة أنفسهم. المسألة مشهور فيها الخلاف، وأفردت فيها مصنفات قراءة المأموم خلف الإمام، ألف فيها مؤلفات، لكن هذا إن شاء الله هو الراجح، وليس هي من مسائل الإنكار أن ينكر بعضنا على بعض فيها، مسألة اجتهادية تنازع فيها العلماء بالنظر في الأدلة، فهي من مسائل الاجتهاد، وليس معنى ذلك أننا لا نطلب الراجح والحق، لا، مسائل الاجتهاد نطلب فيها الراجح ونبحث فيها عن الراجح، إذا اجتهد الحاكم فله فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، واجتهد أنه بلغ وسعه في الوصول إلى الحق والصواب. نعم. على كل هذا يقوي القول بوجوب قراءتها للمأموم. وأخبرتك أنه أيضا الأحوط في المسألة، فإن الكلام حول ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والنفي كما قلنا أنه نفي صحة لا نفي كما. طيب، قال: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، ما اسمه؟ الحارث بن ربعي رضي الله عنه الأنصاري. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر من السور. ومن العلماء من ذهب إلى وجوب قراءة شيء من القرآن مع الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، والحديث في السنن. ففي قوله وما تيسر فيه وجوب قراءة شيء من القرآن مع الفاتحة، لكن هذا الأمر للوجوب وليس للركنية كما في قراءة الفاتحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، هذا هديه أنه يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية. يسمعنا الآية أحيانا، وهذه سنة ينبغي للأئمة أن يعملوا بها، أنهم يسمعون الآية أحيانا المأمومين وراءهم، وهي سنة تكاد تكون مهجورة عند كثير من الأئمة. يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، كذلك كما هو الحال في صلاة الظهر. وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، يعني أنه يقتصر على أم الكتاب. ما هي أم الكتاب؟ الفاتحة. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح، فصلاة الصبح السنة فيها التطويل، وكان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من 60 إلى 100، ويقصر في الثانية. إذن فيه أن صلاة الصبح السنة فيها التطويل، السنة فيها التطويل. وصلاة الظهر والعصر جاء أيضا أن الرجل يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في صلاته، كذلك أيضا السنة في هاتين الصلاتين التطويل. ويقرأ مع الفاتحة في السورة الأولى والثانية، في الركعة الأولى والثانية سورتين، بينما في الثالثة والرابعة يكتفي بقراءة سورة الفاتحة، ولو قرأ أحيانا بسورة لا بأس بذلك. طيب، قال هنا: كان رسول الله صلى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. وهذه القراءة للفاتحة والسورة كما أخبرتك أن قراءة الفاتحة تعتبر ركنا، أما قراءة السورة فتعتبر واجبة. والفرق بين الركن والواجب أن الركن تبطل العبادة إذا لم يؤتى به، والواجب تصح العبادة لكنه مع الإثم، لكنه مع الإثم، وتركه يقتضي سجود السهو. أما الركن فلا يكفي فيه سجود السهو، بل لا بد من الإتيان به، لا بد من الإتيان به. نعم، يسمع الآية أحيانا ظاهر في صلاة الظهر، قال يسمعنا الآية أحيانا، وهذا ليس خروج عن وصفها بصلاة سرية، لأن هذا الفعل منه هو أحيانا، والأصل في الصلاة أنها على السر، صلاة الظهر وصلاة العصر، لا يخرج هذا عن كونها صلاة سرية أن يسمعهم الآية أحيانا، هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال هنا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، كذلك وهذا فيه مشابهة بين صلاة الظهر وصلاة العصر، وصلاة الظهر تقدم في باب المواقيت وقتها، وتقدم وقت صلاة العصر. وقت صلاة الظهر ما هو يا أخانا حمزة؟ قم. وقت زوال الشمس، ومتى وقت زوال الشمس؟ وقت صلاة الظهر حين زوال الشمس، ومتى زوال الشمس؟ يقول أخوكم حمزة أن وقت زوال الشمس حين يصير ظل كل شيء مثله، صواب أو خطأ؟ عندما تكون الشمس في كبد السماء. ومتى تكون في كبد السماء؟ ومتى زوال الشمس؟ يعني الساعة كم؟ اجلس يا حمزة. حين تميل إلى الغروب. اجلس، قم. ما هو وقت صلاة الظهر؟ هو وقت زوال الشمس، وهو زيادة الظل بعد تمام نقصانه سوى في الزوال. صحيح، أحسن. ووقت صلاة العصر لا تجلس، اجلس، قم. نحن أي وقت صلاة العصر حين يصير ظل كل شيء مثله. صحيح، نعم، أيوة، ظل شيء مثله. صحيح، أحسن، ذكرنا هذا. إذن هذا وقت الظهر، وهو زيادة الظل بعد تمام نقصانه سوى في الزوال، هذا وقت زوال الشمس. أما وقت العصر فهو أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقته اختياري ووقت ضروري، فوقت صلاة العصر الاختياري ما لم تصفر الشمس، وأما الوقت الضروري فهو إلى غروب الشمس، ويبتدئ وقت النهي بعد اصفرار الشمس. طيب، الباقي بين حصول زوال الشمس يبقى شيء بعد تمام النقصان، فالذي يزيد بعد تمام النقصان هو هذا الفيء. طيب، هذا السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسجدة والإنسان في الفجر في يوم الجمعة. هذا خطأ، لا هذا خطأ، التقصير والتطويل نسبي، يعني ربما يكون بعض الصور بالنسبة إلى بعضها أطول وأقصر، لكن عليه أن يطول بما جاءت به السنة وبما لا يشق على المأمومين. أنس بن مالك يقول: ما رأيت أتم صلاة ولا أخف من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو إتمام مع تخفيف، والتخفيف كما تقدم قلنا أنه أمر نسبي يراعى فيه أحوال المأمومين. أفتان أنت يا معاذ، فأيكم أما الناس فليخفف. قال: متى تقرأ الفاتحة إذا كان الإمام لا يأتي بالسكتة؟ ما في سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المؤمن، هذه بدعة، هذه ليست من صفة الصلاة. يقرأ، نعم، الذي أدركته المنية وهو تارك للصلاة كسلا وتهاونا، أي بمعنى يصلي تارة ويترك تارة، هل يصلى عليه؟ هذا ينبني على الخلاف الدائر حول تارك الصلاة كفرا وإسلاما. وعلى كل حال، فلا ينبغي للوجهاء والرفعاء والفضلاء الذين يقتدى بهم أن يصلوا عليه، إنكارا لفعله وتنبيها للآخرين لبشاعة تركه لهذا الأمر العظيم. فطلبة العلم فضلا عن العلماء والقضاة الذين يتوجه إليهم النظر من العامة، عليهم أن يتركوا الصلاة عليه زجرا للآخرين. يقال: لماذا لم يصلي عليه فلان من الشيوخ، من العلماء، من طلبة العلم، من القضاة؟ قالوا: لأنه لا يصلي وكان تاركا للصلاة. فهنا ينزجر الآخرون ويحرصوا على الصلاة وإقامتها. يقول: هل من نسي الفاتحة في الصلاة الجهرية عليه أن يأتي بالركعة؟ عليه أن يرجع إلى موضعها ويقرأ، فإذا فات موضعها من الركعة التي تليها ألغى الركعة الأولى وجعل الركعة الثانية هي الأولى. يسأل عن أخ أصيبت زوجته بمس كما يقول، يقول: أرجو الدعاء له، نسأل الله العظيم أن يعافي أهله وأن يشفيهم. يقول: وما نصيحتكم في علاج السحر أو المس؟ العلاج بكتاب الله عز وجل، بالرقى الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه ورقاه جبريل عليه السلام أيضا، بالمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. وكانت عائشة أم المؤمنين أيضا تقرأ المعوذتين وتنفث في كفي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بهما رجاء بركتهما. فالرقى الشرعية قراءة المعوذتين، كذلك أيضا قراءة آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، كذلك أيضا في آخر آيتين من سورة البقرة من قرأهما في ليلته كفتاه، كذلك سورة البقرة إنها لا تستطيع عليها البطلة، فيقرأ بهذه السور العظام مع الحرص على إقامة الصلاة ودعاء الله عز وجل العافية والشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. فاستعمال الرقى الشرعية يعتبر سببا من الأسباب الشرعية في الشفاء. أما أن يذهب إلى العرافين والكهان والدجالين عياذا بالله فإن هذا سبب في فساد المعتقد وطرق من طرق الشرك بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فالواجب أن يتوخى العبد الرقى الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه أن يصبر ولا يتضجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وأن تعتقد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والتداوي يكون بالأسباب الشرعية، تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم. فأنت ينبغي أن تحرص على التداوي بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال الرقى الشرعية. أما أن تضعف فتذهب إلى المشعوذين والدجالين فإن هذا خطر على عقيدتك وخطر على دينك وخطر على إيمانك وتوحيدك. عليك أن تدعو ربك. الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فنسأل الله العظيم أن يعافي مرضى المسلمين جميعا وأن يشفيهم من كل سوء ومكروه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.